من التلاعب، وثانيا حفظ النفس من الاعتداء عليها بالقتل او قطع الطرف او الجرح. ولذلك شرع الاسلام القصاص، النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح القصاص، حفظا للنفس الانسانيه للاعتداء عليها. والثالث الضرورة الثالثة حفظ العقل، حفظ العقل مما يخل به أو يشوش عليه. ولذلك شرع الإسلام حد المسكت، حفظا للعقل، لأن الإنسان بدون عقل لا فائدة فيه، أقل من أحط من الجميل. فإذا تعاطى الإنسان لا يكل بعقله قد شرع الإسلام حبا رابع هو الحب الجلد. وقبل ذلك الإسلام حذر من تعاطي المسكين. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجلال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والضرورية الرابعة، الضرورية الرابعة حفظ العرض، حفظ العرض وموضوع حديثنا الآن، حفظ العرض. ولذلك شرع الإسلام أولا نهى عن الزنا وأسبابه، وأمر بحفظ الفروج، ثم شرع الحد على الزاني، كل ذلك من أجل حفظ العرض. والضرورية الخامسة حفظ المال، ولذلك شرع الإسلام حد السرقة. الإسلام نهى أولا عن الاعتداء على أموال الناس بغير حق، اغتصابها وظلمها وأخذها بغير حق. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. في النهاية شرع حدا لمن يعتدي على أموال الناس بالسرقة بقطع يده، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء لما كسبا وكالا من الله والله عزيز حكيم. موضوع حديثنا الآن هو ضرورة حفظ العرض. العرض حرم الله سبحانه وتعالى الاعتداء عليه كما حرم الاعتداء على النفس. قال سبحانه وتعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. العرض ليس بالأمر الهين ولا يتساهل فيه. ولذلك قرنت حرمته مع حرمة النفس، حرمة الدم وحرمة المال كما سمعتم في هذا الحديث. بل إن العرض على الإنسان أغلى من المال، العرض أغلى على الإنسان من المال،

على قتل الموقية، سواء كانوا أبكارا أو طيبين. الموقية ما فيها تفصيل، تفصيل في الزنا بين البكر والطيب، أما الموقي فإنه يقتل على الصحيح مطلقا سواء كان بكرا أو طيبا، وأجمع الصحابة على ذلك، لكنهم اختلفوا في تنفيذ، في كيفية تنفيذ القتل. بعضهم يرى أنهم يحرقون بالنار كما حرق خالد بن الوليد الموقية بالنار بأمر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وبعض العلماء يرى أنهم يرفعون إلى مرفاة أعلى بناء في البلد، يرفعون إلى أعلى بناء في البلد ثم يلقون منه مشاهد ويتبعون بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. وبعض العلماء يرى أنهم يقتلون بالسيف، يعني بعض الصحابة يرى أن الموقية يقتلون بالسيف، يقتلون بالسيف، وهذا هو المنفذ الآن، هذا القول هو المنفذ الآن أنهم يقتلون بالسيف. على كل حال الموقية يقتلون، وهذا بإجماع الصحابة. كل هذا صيانة الأعراض، لأن الأعراض لها قيمة، لها قيمة، الأعراض أغنى من الأجيال، وليس بعد النفس، والعقل أغنى من الحرف. إذا باع عرض الإنسان ماذا يبقى له؟ لا خير فيه، يصبح أحق من البهائم والكلاب. وكما أن الله حرم هذه الجريمة والوقوع فيها ووضع لها الأسباب الواقية للوقوع فيها، كذلك حرم قذف المسلم، قذف المسلم بالجريمة، فلا يجوز أن يقذف المسلم أو المسلمة بالزنا، أو يقذف المسلم أو يقذف المسلم بالموقية فيقال له يا زاني أو يا زاني أو يا لوطي. هذه الكلمة حرام، ومن قالها فلا بد إما أن يثبتها بأربعة شهود يشهدون على ما يقول، وإما أن يجلد 80 جلد. قال تعالى والذين يرمون المحصنات، يعني يقذفونهن بالزنا ويقولون فلانة زانية، إذا قال هذه الكلمة قيل له تعالى إما أن تثبت هذا الكلام بأربعة شهود، وإما أن تجلب 80 جلد وتسقط العدالة فلا تقبل شهادته. قال تعالى والذين يرمون المحصنات، والمراد بالمحصنات هنا العفيفات عن الزنا، ثم لم يأتي بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالله جل وعلا في هذه الآية حكم عليهم بثلاثة أحكام. حكم الأول الجلد 80 جلد. حكم الثاني أنهم لا تقبل شهادتهم، إذا شهدوا عند القاضي فلا يقبل شهادته أبدا، لأنهم أصبحوا ليسوا عدولا، أصبحوا كذبة

التي يكرهونها، الألقاب التي يكرهونها، ولا تنابزوا بالألقاب. إذا كان إنسان له لقب مكروه فأنت لا تغيره بذلك، ولكن تدعوه باسمه، تقول يا فلان أو يا أبا فلان تكنيه، أو يا أم فلان يا أم فلان، لأن يعني هذا من إكرامه. إذا قلت يا فلان ناديته باسمه، أو يا أبا فلان، هذا بعد أحسن. أما أن تناديه بمغيارته ولقبه الذي يكرهه فهذا من النبز من ألقاه. كان تقول فلان يا أعور، تقول يا أعور، يا أحول، يا أعرج، يا كذا وكذا، تفرس العيوب اللي فيه تناديه، تقول يا أعرج، يا أعمى، يا أعور، ويكره ذلك، هذا لا يجوز. ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق، سماه الله فسوق. تنابذ بالألقاب سماه الله فسوقا، والفسوق المعصية، الفسوق معناه المعصية، تنابذ بالألقاب معصية. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، أمر بالتوبة من ذلك، أمر بالتوبة من التنابذ من ألقاب. ومن لم يتب فهو ظالم، أولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى لها سبحانه عن الظن، لها عن الظن السيء بالمسلمين، لأن الأصل في المسلم العدالة، والأصل في المسلم الخير، فلا تسيء الظن بالمسلم ما لم يثبت لديك فيه شيء، فلا تظن بأخيك المسلم ظنا سيئا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالذين يظنون بالناس يظنون الشيء بالمسلمين، الذين يظنون بإخوانهم المسلمين الظنون السيء، هذا حرام عليهم. وإذا عرف من أخيه عثرة أو زلة فليستر عليه، فليستر عليه مع نصيحته، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة مع نصيحته وتخويفه بالله من الزلة أو من العثرة التي وقع فيها. لكن لا تأخذ هذا، لا تأخذ هذه العثرة أو هذه الزلة تأخذها لتنقيص هذا المسلم، أو تشهر به عند الناس، أو تنشر، أو تنشر هذه العثرة أو الزلة التي وقع فيها عند الناس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا علمت من أخيك زلة وعثرة استرها عليه مع نصيحته، ولا تنشرها في الناس، يعني هذا محرم. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، يعني لا تتبعوا عورات الناس. الناس اللي ساتر الله عليهم لا تتبعوا عوراتهم، مش حصل من فلان أسبوع فلان وتصبر بيته أو مكانه وهو يسكت، ما الله كلف بهذا، هذا هو التجسس. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال يا معشر من آمن بلسانه